إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث والأربعون وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. تمس صلى الله عليه وسلم على التواضع أكفاك وتسواك أكفاك ماجي وسواك na juu ya kilemba na pia akapaka atakafumbili juu ya kufumbili. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawalla famasaha binasiyatihi wa ala al-imamati wal-khufayn. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitawadha akapaka maji usi wake na juu ya kilemba chake pia akapaka maji juu ya kufumbili. Hadithi inaelezea sunna ya kupaka maji ala nasia wa ala al-imam juu ya utosi na juu ya kilemba ikiwa mtu amevaa kilemba. Yakulu Sheikh Al-Bassam rahimahullah warajihu anna al-jam'a baynahuma inma huwa bi riwayat al-hadith wa anna sallallahu alayhi wa sallam مسح على الإمامة وحدها ومسح على رأسه وحده مبتدئا من ناصية. قوله يقول بابا الجمع بينهما نكوكوكيا وكوكيزي وحديثه بابا بابا وتوسي لكن لكن نتوم صلى الله عليه وسلم على البقامات يوية كليمة بكيات hakukivua kile kilemba bali alipaka maji juu ya kilemba. Halafu wamasaha ala ra'sihi wahdahu mubtadi'an min nasiya, alipaka maji juu ya kichwa chake peke yake bila kilemba kwa kuanzia utosini. Faja'at riwayat alhadith biljam'i bainahuma, ikaja riwaya hadithi kwa kujumuisha baina yao. Fadhanna ba'd ulama anna aljam'a huwa bil'amali ayyuhal. Baadhi ya maulama wakadhania kwamba hii kujumuisha baina ya utosi na kilemba ndio amali iliyotakiwa, lakini sawa ni kwamba mtume alikuwa amevaa kilemba akapaka maji kilemba pekee yake bila kukivua. Sawa, halafu akivua kwamba anapaka maji kichwa chote kwa kuanzia utosi kama ilivyo sunna, kuanzia hapa anarudisha hivi. Sio kwamba mtume alijumuisha na kusanya baina ya kupaka maji utosini na kilemba, sio hiyo. Tumefahamu mwisho yenyewe. Iktisaru sallallahu alayhi wa sallam ala mas'i nasiya lam yufadh anhu, kufupisha mtume wa sallam kupaka utosini hii haikuhifadhiwa kwake. Qala al-Qayyim rahimahullah lam yasihha anhu sallallahu alayhi wa sallam أنه كسر على مسح بعض رأسه البتة. هيكسيه كبيسة وبما تومي صلى الله عليه وسلم على الفيشة فقا بادية كتشاكي كبيسة سيكو بما تومي لفقا ماجي هافتو أو فقا هافتو ولا فقا وشميبو لكو دقصال لا kwamba mtume alipaka maji kichwa kizima, kama hana kilemba na paka maji kichwa kizima, kama amevaa kilemba ndio paka maji juu ya kilemba peke yake. Lakini hakuna kwamba paka maji hapa mara tatu alafu aosha miguu ndio tayari udhu umekamilika. Hapana, udhu haukamiliki mpaka upake maji kichwa kizima. Sawa. الحديث الذي معنا فيه المسح على الناصية وعلى الإمامة، وتقدم أن الراجح أن الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث لا الجمع بينهما بالمسح. حديث الهيتي ينال نكوان بابا نكوكا جويا ناصية يعني نتوسي نكليم، لكن متنقلية كوان براجح نكوان بابا الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث. Kwa mapokezi ya hii hadithi si kujumuisha baina ya utosi na kilemba kwa paka, hiyo haikufanyika kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna sallallahu alayhi wa sallam imasaha ala al-imama iqtasara alayha wa imasaha ala al-ra'si masaha alayhi kullihi la ba'dhi. Masaha alayhi kullahu la ba'dhi. Mtume akipaka maji juu ya kilemba ni kwamba iqtasara ala al-imama faqat, anafisha kupaka maji juu ya kilemba peke yake, na akipaka maji juu ya kichwa masaha alayhi kullahu la ba'dahu. Kupaka maji kichwa kizima si baadhi ya kichwa kama wanavyofanya baadhi ya watu kutawala, sio sivyo, wanakosea udhu na kuwa haujakamilika mpaka maji yapake kichwa kizima. Sawa. جواز المسح على الإمام هو المشهور من مذهب الإمام أحمد لهذا الحديث، ولما روى البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على إمامته وخفيه. يفا بقماج يكليم بكيات، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وحديثه نبيه حديث يبكي الإمام البخاري عن عمرو بن أمية anasema nilimuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akipaka maji juu ya kilemba chake na khufu zake. Kwa hiyo yajuzu kama mtu amevaa kilemba hataki kukivua apake maji juu ya kilemba, sio kofia, sio kofia, kilemba. Farq baina kofia na kilemba, kwa hiyo hii ni kilemba. Waqad ishtarata ashabuna bi sihhati al-mas'i 'ala al-imam thalathata shuhur, hiya an takuna ala dhakari duna al-untha, hii ni kuwa kwa mwanamume si mwanamke. Pili, an takuna satiratan li ghairi man al-'adat kashfuhu min al-ra's, iwe kilemba kimesitiri sehemu ambazo al-'ada ni kufunua kwake katika kichwa, funika sehemu zote za kichwa isipokuwa sehemu ambazo kawaida zinakuwa wazi katika kichwa. Antakuna muhannaka au dhata dhuhaba, kile kilemba chenyewe kiwe muhannaka kimefunika kimesiri vizuri kichwa chake, au chenye dhuhaba chenye pia kile wanachovaa Wayaman mara nyingi, vile ndio kilemba ndio sunna. Watushariku lkhufa fi shurutihi kama sayati inshaallahu taala, pia kilemba ushirikiana na khufu hofu paka maji juu tu katika sharti zake ambazo zitakuja. Hofu ni vile viatu ambavyo vinaziba hizi tindi mbili za miguu, kama wakati wa baridi mtu anashindwa kuosha maji miguu, anavaa zile hofu alafu anataka maji juu tu ya hofu, alafu anakwenda kuswali, na zina sharti zake na muda wake wa kupaka. Kwa mkazi wa mji ni siku tatu, ni siku moja na usiku wake, kwa msafiri ni siku tatu, pamoja na mziki zake kama itakavyokuja kuelezewa kwa uwazi wake. Tumefahamu swala la kupaka kichwa. Wa an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma fi sifati hajji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala sallallahu alayhi wa sallam ibda'u bima bada Allah bihi ibda'u bima bada Allah bihi. Nipokewa na Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu katika sifa ya haji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume alisema anzeni dhili alivyoanzia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibda'u bima bada Allah bihi, anzeni dhili alivyoanzia Allah subhanahu wa ta'ala. Alikusema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah فاغسلوا وجوهكم. فإذا زحزحه أن هذا الترتيب المذكور في الآية فرض في الوضوء، فلو أتى به على غير هذا الترتيب لم يصح وضوءه، ومن الفقهاء من يصححه. فهو يرتجى كالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقمصوا آيه أسمى فهو لزيمة كالتوالى. لو ألفان يرد على غير هذا الترتيب ويسيق ومنقوه لم يصح وضوءه وضوءه فيه. أكيان زمكون قبل يوسو أكاوش منه قبل يكيشوا وضوءه تصيره. ويقام فيه للذين مما استدل الذي أو مما استدل الذي على لزوم هذا الترتيب هو إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولين، فإنه لم يدخله بينهما إلا مراعاة لترتيب الأعضاء على هذه الكيفية. وعادة النصوص الكريمة المداءة بالأهم فالأهم. إذا تقولي ودليلي يولزيم ومبنغوه نكويجيزو تلكيوه كنتشفاقوا أمبتو نكيتوا بين مغسولين بين اليوم وذيلي بين يكوشوا mikono na miguu baina yao ni kichwa. Hiyo hii inaonyesha wajibu wa kupanga hivi viungo vya kutawadha vile vile vilivyopangwa. Amma tartibu baina al-mamdha wal-istinshaq wa baina ghasli al-wajhi wa tartibu baina yadin wa ukhra au baina rijlin wa ukhra au baina al-udhunayn wal-ra'si فالإجماع على أنه سنة لا واجب لأنه منزلة عضو واحد. أما مبام بين كتوالا نقطي ماجد كتكوة نبين كوشا أوسو نقطان بين مكونو نمكونو نجيل أو بين مبو نمو مجيل أو بين مسكيو نكيشوا إجماع يولمان قبهين فانقهو هكا نسنة سلة لما لأنه منزلة عضو واحد سبهيلي وكتدراجة يكيوه كمونيا إلا أن تقديم اليمين أفضل كما تقدم وكتنغميزه وكتنغميزه لبرزين وليكو كشوتو كما يتنغميزه. الفائدة السادسة: الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروة كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث يقول لك الحج يتنقل صفا ويا مروة متوكلين على الصفا عازف لك جبل الصفا على الأرض لك جبل مروة كالساعي وآيه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيشرع أن يثبت في كل أمر رتبه الله تعالى فيؤتي به على حسب ما رتبه الله تعالى. نتكيوا فاني ذلك يبارسنا ليبانغ الله سبحانه وتعالى ويوتكليز ممهايا وكياسة ليبانغ الله سبحانه وتعالى وزن كانزيا مروة على كما مزيا صفا فتكساعي لازم وانزل ذلك كما لبانغ الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. المؤلف رحمه الله ساق هذه القطعة من حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الأمر وإن كان قد ورد في مسألة السعي خاصة لكنه بعموم الأمر لفظه يدل على قاعدة كلية تدل تحت آية الوضوء وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم إلى آخر هذه الآية فيجب المداءة بما بدأ الله به. حديثي مبوجة كتبينيش الصفة يا حج ومبوات وانزي صفة كتبساعي نقوم نزيع مروة، لكن لفظ نعام لكم بهذا كتبتوادة وتوادة ذلك ذلك كما آية يسمى فاغسل وجوهكم هذه بيوم الفراد وانزي كتوادة ويمفقه هو الله سبدلش فاغسل وجوهكم وإيديكم للمرافق ألقوا امسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين mpango huu usibadilishwe. Mtu akivuruga mpango huu udhu haukamilika. Wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda adara al-ma'a ala minfaqihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitawadha kuzungusha maji juu ya hizi kongo zake. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda adara al-ma'a ala minfaqihi. Baada ya kuosha mikono alafu achukua maji ya kuzungusha. Hii ni sunna ambayo sisi wengi tumeiacha. Kwa maji ya kuzungusha alafu ndio akaendelea kupaka kichwa. Ni sunna ambayo wengi tumeitupa sana hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mfano huo ni sunna. Hapa anasema Sheikh al-Bassam katika faida ya pili, wujubu idarati al-ma'i 'ala al-mirfaqain 'inda ghasl al-yadayn li'annahuma baqiyatun yadi wa muntaha. Wajibu wa kuzungusha maji juu ya hizo kongo mbili wakati wa kuosha mikono. Li'annahuma baqiyatun yadi wa muntaha, sababu hizo kongo mbili ndio mkono uliobakia na ndio mwisho wa kuosha mikono. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما توضأ من توضأ نحو وضوئي هذا الى اخر هذا الحديث. متومه يميز watu watawadhi kama alikuwa kitawadhi yeye. Umefahamu? Kwa hiyo kuzungusha maji ni katika sunna ya kuzungusha maji baada ya kuosha hivi alafu kuzungusha maji alafu ndio endelea kupaka kichwa. قال تعالى وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال جمهور المفسرين ان الى هنا بمعنى مع فكيني اوشني مكنوين pamoja na hii kongo mbili, sio ila pamoja na hii kongo mbili, ndio ila bimaana ma كما قال تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم سيله مال زاو pamoja na mali zenu wale mayatima. قال ابن القيم حديث ابي هريره في مسلم من صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى شرع في عضديه يدل على ادخال المرفقين للوضوء. ثم يلوش مكنون ويلي حتى كايليا كوشا في عضديه هابا بتاع المسوليه بجو. هسه هي يدل على ادخال المرفقين للوضوء. هي نفهمش كوينجيزا هذه تنديلي كاتكا تواضا هذه دي ينوشوا hizi pia zinaoshwa. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la wudu' liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Hakuna wudu asiyetaja jina la Allah juu yake. Hakuna wudu asiyetaja jina la Allah wakati wa tawadhu. حديث اخرجه ابو داود احمد وابو داود وابن ماجه. بعض العلماء ومفسر الحديث لكن الشيخ الالباني رحمه الله عم يصحح الحديث. وممن صح هذا الحديث المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني واحمد وشاكر ويحدث بصحيح لا هو لمن لم يذكر اسم الله عليه. حقنا وضوء واسيتجد لله الله pale wakati wa kwanza lazima bismillah. Lazima bismillah. Hapa Sheikh Basam wujubu qawli bismillah 'inda al-budaati fi al-wudu. Wajibu wa kusema bismillah wakati wa kwanza tawadha. Qala al-ulama la yaqumu ghayruha maqamaha lin-nafsi 'alayha. Haisimami sio kwa hii mahali pake kwa hii kutajwa. Lazima hii bismillah. Wezi ukataja jina jingine قال النووي التسمية أن يقول بسم الله فتحصل السنة، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل. الإمام النووي رحمه الله سمى تسمية نكسمى بسم الله، ديو تسمية متاجة جنة الله نكسمى بسم الله سنة نبتكانا، لكن أن يسمى بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل يكمل زيد. Kau yang faham yang bersama Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Zahir hadis nafsu sihat al-nubu'i alladhi lam yudkar ismullahi alayhi. Zahir hadis ni kutusihi udh wa baya habtaja jenala Allah. Udh ni kabaha ujabwa sahihi. Faham? Kau ni lazima bersama Bismillahirrahmanirrahim. Pali mwazwa kutawadhi lazima. Kama mtu ilikuwa aseme kuanzia leo ashiwa aseme. Vivamo. Si vibaya kama ilikuwa wahuyu huko nyuma, waanza tu mwenyewe ukaosha mikono na ndugu zako kwa ukaendelea. Ilikuwa wahuyu lakini ukishajua sasa hii ni kuja alayhi. Ha? Hii ni kuja alayhi lazima sasa tuanze kwa bismillah wakati wa kutawadha. الحديث بكثرة طرقه صالح للاحتجاج به، ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر وسقوطها مع النسيان. حديث وين ويزاك هي صالح للاحتجاج به نفاة تلوى غوجة، وهي مفقهاء وتلوى وجبشة من أصحابنا التسمية kusoma bismillah wakati wa kutawadha maadhikri kukumbuka wasukuti ya maanisiani, na kwamba inaondoka wajibu huo ukisahau na wajibu ule unaondoka, lakini ukikumbuka lazima useme bismillah. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ukiwa umesahau sio vibaya, lakini ukikumbuka ni lazima kusema bismillah wakati wa kutawadha, kama ule wakati wa kuchinja nyama. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.